بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل توكلوا ليش؟ هل أحد مسجد؟ أيوة. لو أحدث في أثنائه، هذا المغتسل أحدثه وهو يعني يغتسل، قال تمم الوضوء يعني يكمل الوضوء. شخص توضأ، هو يتكلم عن الوضوء قبل، صح؟ أيوة. شخص يعني توضأ قبل أن يغتسل للجنابة، ثم بعد ذلك اغتسل، أثناء الغسل أحدث، خرج منه ريح، كيف يزول؟ هل يتوضأ من جديد ولا يكفي لك الغسل ولا أو مسك ذكره؟ قال يتممه، يعني كأنه لم يحدث شيء. لا، هو معنى هذه الكلمة أنه لا بد من عندهم أنه يعني لو مس ذكره فإنه يحتاج إلى وضوء من جديد، إذا كان قد اغتسل، يعني اغتسل وانتهى، ثم إذا رأى الوضوء هذا الذي توضأ به أثناء الغسل توضأه ونوى فيه رفع حدث الأكبر، فإنه ارتفع الحدث الآن من هذه الأماكن الأربعة، الأجزاء الأربعة، خلاص اغتسل، اغتسل باقي العيش باقي جسمه. وعندي والله أعلم أن هذا الذي مغتسل للجنابة إذا بقيت ولو لمعة أو جزء بسيط في جسمه لم يرتفع فيه الجنابة واغتسل ثم مس ذكره أو أحدث أو شيء ثم واصل الغسل وأتم الغسل فإنه يكفيه ولا يحتاج إلى إعادة وضوء، لأنه لا يزال لم يتطهر طهارة كاملة ولم يرتفع حدثه الأكبر. ومعلوم أن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، هو الآن يعيد الإيش؟ الاغتسال. نعم. ولو تلبس الشعر وجب لقبه إن لم يصل الماء إلى باقي جسمه. هذه أيضا مما يكون فيه نوع من الشدة، قد لا يتلبد الإنسان رأسه، وهذا نادر بالنسبة للرجال، يعني شخص يظهر رأسه أو كذا أو كله جمة ويظهرها، لكن الحريم النساء لها شعر كبير ويتلبد وكذا وسبحان تظهره، فهل هي الآن بحاجة إلى نقض الشعر هذا كامل حتى تدخل الماء في جميع أصول الشعر وبينه؟ فيعني قد استفتت بعض زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك أن تحذيها كذا في الماء عليه، يكفي، ما يشترط أن يمر إلى كل إلى بطون الشعر وإلى العقد وإلى كذا، فيها نوع من الصعوبة، فإنه ما دام قد أوصل الماء إلى بطون الشعر إلى أصول الشعر بالحثيات، ثم بعد ذلك يكفي إضافة أو إفاضة الماء على ظاهره ويكفي إن شاء الله. نعم. ومن عليه جسم يغسلها ثم يغسل، هذا على مذهب الرافعي أنه يغسلها إذا قال بالوجوب، أما بالنسبة للكل يقول ما فيش مانع، لكن هل يجب أن يبدأ يغسل النجاسة؟ هذا قد مر معك ولا لو شرحتها أنا ولا ما شرحتها؟ ما مرت معك هذه؟ لا. طيب، إذا كان على الإنسان نجاسة وكانت النجاسة عينية فما في خلاف أنه يبدأ بإزالتها ثم بعد ذلك بالاغتسال. شخص عليه عذرة، هنا عذرة، عرفت العذرة؟ براز خرع مثلا، إلى بينا اغتسل، ما ارتفع الحدث أصلا، لا الأصغر ولا لا يعني لا النجاسة طهرت ولا الحدث الأكبر لا تحتها، فلا بد من إزالتها ثم غسل ما تحتها، هذا ما في خلاف. لكن إذا كانت النجاسة حكمية، يعني لا ترى بالعين، ليس لها طعم ولا لون ولا ريح، وهناك نجاسة أكيد، فهل تكفي غسلة واحدة للكل؟ لأنه أيضا الغسلة ليست، لأن النجاسة الحكمية قد مر معك أنه يكفي أن تمر عليها مرور، ما تكفي. فالرافعي يقول لا، لا بد من غسل أولا للنجاسة ثم على الحكمية ثم غسل بعد ذلك إيش لرفع الحدث الأكبر. ما يفرق بينها. ها؟ أه؟ ما يفرق بينها. أيوة أنه يقول لا تكفي غسلة واحدة. أي سبب خلافه؟ ما سبب الخلاف؟ أهم شيء شو تدرك سبب الخلاف حتى تدور مع الدور. سبب الخلاف أن هذه النجاسة التي وصلت إلى هنا ولا أدري خلاص صارت حكمية. الرافع يقول أن هذه النجاسة اللي تغسلها أنت الآن هنا الماء إذا مر على النجاسة صار الماء مستعمل في إزالة نجاسة، والماء المستعمل في إزالة نجاسة يكون طاهر لا طهور. خلاص مر معك إزالة نجاسة أنه يكون طاهر لا طهور. وإن كان أعطيناه حكم المحل قد مر معك أنه يعطى حكم المحل يعني طاهر لكن لا يكون طهور. أنه يقول لا هذا الماء وإن قلنا أنه أزيل فيه نجاسة لكن قد أعطيناه حكم المحل وهو الطهورية، فكذلك في هذا فإنه ما زال مترددا على الأرض فإنه يرتفع فيه الحدث. فكذلك مثل الوضوء، الوضوء أنت الآن تأخذ الماء من هنا وتمر به هكذا، تمر بيدك من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، فأنت الآن تستعمل الماء الذي مر في محل الفرض إلى مكان آخر. وما قال أحد بأنه لا يرفع الحدث، قالوا لا يرفع الحدث إذا كان متقاطر إلى هنا ثم عدت أن تستعمله وهو قد انفصل، أما ما دام على العضو لم ينفصل فإنه يرفع الحدث الآخر. فكذلك هنا قال هو أزيلت به النجاسة لكن طالما انه يتردد في العضو يجوز ويرتفع فيه الحدث ولا شيء فيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا خلافهم ايش سبب خلافهم؟ الماء المستعمل هل يرفع الحدث او لا يرفع الحدث؟ هم يقولوا لا يرفع الحدث ولا يزر فيه الخبث، ما في خلاف فيه عندهم. لكن الرافعي يقول هنا انه هنا ايضا لا يرفع فيه الحدث الاكبر، والنووي يقول لا هنا لا يزال منتصق بالايش بالعضو انه لا شيء عليه. فكأنه هنا مال إلى كلام الرافع ما أدري، لكن لعله هنا دخل بالاستحباب. نعم. شوف دخل تمام. إذا رجح إذا يندب يعني على رأي النووي تمام لا بأس. إذا رجح ما قاله الإمام النووي، والمسألة تحتاج إلى بسط وبحث. أيوة. ولو كان عليها غسل جنابة غسل حيض اغتسلت لأحدهما كفى وعسى. واضح. امرأة جاء معها زوجها ثم حاضت الآن حتى لو اغتسلت الجنابة هي باق عندها مرض بعض النقائط، فهذه الآن عليها غسلين أو عليها غسلان، هل تكفي غسل واحد؟ لأنه إذا كان من جنس واحد هو غسل وكان عليها حيض أو عليها جنابة وحيض أو جنابة ونفاس يكفي غسل واحد، تكفي لهما غسلة واحدة. نعم. ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجماع الآن معنا غسل واجب وغسل مندوب. غسل الجمعة مندوب، الأول غسل الاثنين واجبين، خلاص واحد حصل اثنين بنية واحدة. لكن الآن معنا غسلين، معنا غسل مندوب وهو غسل الجمعة، وغسل واجب وهو الجنابة. فإن نواهما معا حصلا معا يرتفع حدثه الأكبر ويحصل له الأجر في غسل الجمعة. فإن نوى أحدهما حصل له أيضا، فإن نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع حدثه الأكبر ولا يجد أجر أو غسل الجمعة، وإن نوى رفع غسل الجمعة حصل له أيضا، يعني يوجد الأجر لكنه لم يرتفع الجنابة، لم ترتفع جنابته يحتاج إلى غسل آخر. خلاص المندوب اشتغل المندوب استحب يعني نعم ايش؟ ايوه كما قلت لك الان وجرحته. فصل يسن غسل الجمعة والعيدين لا بقى. الان الاغسال المسنونة تكلم الان عن الاغسال المسنونة، فبدأ بالجمعة وبدأ بالعيدين وكذا، هذا على الايش على الترجع على التفريع على المذهب القديم. الجديد ان الغسل من غسل الميت اكد الاغسال المسنونة، الاغسال المسنونة كثير يمكن اكثر من 20 غسل. الأغسال المسنونة كثيرة، لكن أكد الأغسال المسنونة ما هي أيش يقدم. فالمذهب الجديد أن الغسل من غسل الميت أكد الأغسال المسنونة، والمذهب القديم أن الغسل للجمعة أكد من غسل الميت، والراجح مع القديم، والجديد ليس له ما يؤيده من حديثه ولا سنة، بل حديثها ضعيف. من غسل ميتا فليغتسل ضعفه، وبعضهم أورد حديث أيضا آخر وهو ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما هو مؤمن مسلم طاهر، وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. أيوة. ولذلك يعني هم الشافعي وغيره يقول أنه الغسل من غسل الميت متردد بين وجوب عدمه، خلاف غسل الجمعة فإنه لا يختلف أنه في سنة. نعم. أيوة. وحديث غسل الجمعة ليس بواجب، وإن كانت الأحاديث على ظاهرها تدل على الوجوب، ولم يأخذ بها الفقهاء، وإنما أخذ بها الظاهرية. غسل الجمعة واجب واجب وكذا حق على الله، قالوا هذا ليس على الوجوب بدليل أنه وردت أحاديث ما يصرف هذا الوجوب على ظاهره. أولا أنه ما ورد عن عائشة أنها قالت كان الناس يكون عليهم سفل كذا وسخ كذا، فقال رسول فدخل أحدهم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم عندي فقال هل اغتسلتم لهذا اليوم؟ هل اغتسلتم لهذا؟ يعني سنة. الثاني حديث وهو من أقوى السدل أيضا، حديث في مسلم وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب في الساعة الأولى ثم في الساعة الثانية كان له كذا توضأ ولم يذكر الغسل. حديث آخر أيضا من اغتسل فالغسل أفضل من توضأ، من توضأ فال فبها ونعمة من توضأ فبها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل. وحديث عمر مع عثمان أيضا لما جاء إلى هنا وقال الغسل أيضا. نعم. العيدان أيضا سنة قياس على الجمعة، فالعيدان اللي هو عيد الأضحى وعيد الفطر على الغسل، لأنه فالجمعة يستحب لمن حضر الجمعة أن يغتسل، أما لم يحضر الجمعة لا يستحب له الاغتسال، أما العيد فيستحب الاغتسال سواء حضر أو لم يحضر. أيوة. والكسوف عند الشافعية والفقهاء عندهم قاعدة، كل مكان يؤدي فيه إلى التقاء جماعة أو شيء فإنه يستحب الاغتسال، سواء كان صلاة الجمعة ولا حتى صلاة التراويح فإنه يغتسل. نعم. وصل الميت مغمى عليه، وصل الميت أيضا يغتسل. نعم. غسل الميت الغسل لا الغسل من غسل الميت يعني. أيوة أيوة. وإيش المجنون أيضا يستحب له الاغتسال، وكذا يغتسل على المغمى عليه. نعم. والإحرام إذا أراد أن يحرم فإنه أيضا من السنة أيضا يغتسل، ودخول مكة وأيضا يستحب أن يغتسل قبل أن يدخل مكة، قد ورد كله فيها حديث. نعم. والوقوف بعرفة عرفة والمزدلفة ومن الجمار كلها وردت فيه آثار عن الصحابة. نعم. أيوة كل مكان فيه اجتماع يستحب الاغتسال حتى صلاة التراويح. هذا قاسوها دخول مدينة، يعني قاسوها كأنه على دخول مكة، لكن ما في دليل. نعم. التيمم لغة القصد، قصد تقول تيممت فلان يعني قصدته. والصلاح هو إيصال التراب إلى الوجه والكفين أو إلى الوجه واليدين بنية. والتراب بدل عن الوضوء عن الماء، فهل يقوم مقامه؟ الفقهاء يقول لا يقوم مقامه، وإن عند الأحناف يقوم مقامه، قال هو بدل يقوم مقام الوضوء تماما، لكن الصواب أنه لا يكون رافعا للحدث، وإنما هو مقيد أو مبيح، أو قد يكون نقول يرفعه رفعا مؤقتا، لكن كيف رفع مؤقت ما أدري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين أو 10 حجج، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. شخص ما وجد الماء هو على جنابة، ما وجد الماء يتيمم ويصلي، لكن إذا وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الاغتسال لأنه ما ارتفع حدثه. لو أنه ارتفع حدثه بعد التيمم الأول لقلنا خلاص لكن كونه نقول يجب عليه أن يغتسل معنى أنه لم يرتفع حدثه ابتداء. أيوة. وكذلك يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: صليت بهم وأنت جنب؟ ثم قال: احتلمت ولا ماء، أو كان ماء باردا، الجو بارد، فتيممت وصليت. وقال له: صليت بهم وأنت جنب؟ سماه جنب. فقال: قرأت قوله تعالى: ولا تقوم أيديكم من التهلكة. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سماه جنب وهو قد عرف أنه مستطاع أن يستعمل الماء. أيوة. وعند الأحناف أنه يقوم مقام الوضوء. نعم. وهذا ما رجحه شيخي، شيخي الشيخ محمد يوسف حرب أيضا رجح هذا، أنه يقوم مقام الماء. نعم. شروط التيمم الثلاثة: أحدها أن يقع بعد دخول الوقت. إذا شوف الآن لا يصح الوضوء تتوضأ في أي وقت، دخل الوقت ولم يدخل الوقت، يمكن تتوضأ الصبح تصلي الفروض كلها. طيب، الله سبحانه وتعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني كل ما قمت الصلاة بد أن تغسل وجهك توضى يعني. وكان هذا في بداية الأمر مع المسلمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة توضأ وصلى الخمس الفروض بوضوء واحد، فسأله عمر: أنك تعمل عملت عملا لم تعمله من قبل؟ قال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا، ليبين أنه نسخ أو أن هذا حكمه. قالوا: إذا الوضوء يجوز الآن يتوضأ الإنسان لكل الصلوات، لأنه قد نسخ بالسنة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ليس واجبا لكل صلاة، لكن يبقى التيمم على أصله، لأنه إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فيبقى على أصله. ما عندنا دليل على أنه يتيمم لكل صلاة، فيتيمم لكل صلاة، وبناء عليه فإنه لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت يعني لعله يجد الماء، لعله يجد الماء فيتوضأ أو يبرأ فيتوضأ. نعم. كان لفرض أو نفل مؤقت. ها؟ كان لفرض. إن كان لفرض أيوة، أو نفل مؤقت كصلاة الجنازة، أو ك يعني نفل مؤقت يقصد كسوفين وخسوفين والعيد، وأيضا الظهر مثلا سنة الظهر يعني بعد دخول الوقت قصده. بل يجب نقل التراب في الوقت. ها؟ يجب نقل التراب بل في الوقت. بل قال: بل يجب نقل التراب في الوقت. يلا زيادة هذا. يعني نقل التراب أصلا، ينتقل التراب من المكان إلى العضو يعني دخول الوقت، لأنه يقول أنه أصلا لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وهو لا يتيمم إلا بالنقل. اعتبره بعضهم من الأركان، النقل من أركان التيمم. نعم. فلو تيمم مشاكل في الوقت لم يصح وإن صادف. أيوة، يقول أنه دخل الشكل، لا بد من الجزم، يعني لا بد من الجزم أنه قد دخل الوقت. في ما فيه. نعم. يقول وإن صادف دخل الوقت، لأنه لما حين أثناء التيمم كان شاكا، وهذا لا يصح منه. قل: لابد ان يكون جازم انه الان دخل الوقت. هذا يقيسونه على الشخص الذي اذا توضأ وهو مشاك، هو الان ما ادري قال حدث وما فيش حدث، حدث لما احدث، فذهب ليتوضأ وهو مشاك الان، حدث لما فيش حدث خلاص، فتوضأ لهذا الشك، ثم تبين له بعد ذلك انه احدث فعلا، قال: ما يصح وضوء هذا، لابد عيد الوضوء. فقاسوا عليها. ولو تيمم لفائدة وحوة فلم يصليها حتى حضرت الظهر فله أن يصليها بي أو فائدة أخرى. عيد. ولو تيمم لفائدة وحوة فلم لو أيوة لو يعني تيمم لفائدة هذا فيه تجاوز، إذا قلنا أنها فريضة فيجب لكل فريضة، لكنه يقول الآن تيمم لفائتة يعني الصبح مثلا الضحى قرب للظهر مثلا تيمم على أصلها أيوة، ثم فاتت ثم فلم يصليها حتى دخل الثانية. أيوة. فلو أن يصليها به أو فائتة أو ها لا بأس. الآن مسألة ثانية، الآن يقول احنا لا يصح هذا التيمم إلا بعد دخول الوقت خلاص، لكن لو أن إنسان تيمم للفجر مثلا، راح عليه صلاة الفجر، راح عليه صلاة الفجر ثم ذكر الساعة 11 أنه ما صلى الفجر، فتيمم لأن يصلي هو الأعلى وضوء، قال فما صلى حتى دخل الظهر، قال له أن يصلي الظهر هذا بهذا التيمم، وإن كان قد تيمم قبل دخول الوقت. مفهوم هذا؟ الركن الثاني يقول انه لا بد ان يكون بتراب، لانه قال فتيمموا صعيدا، صعيد ما قال، قالوا ما صعد على الارض، لكن الشافعي قال لا، ليس كل ما صعد على الارض يكون يصح التيمم به، وانما لا بد ان يكون تراب ومنبت. طيب من اين اخذت هذا الدليل؟ قال قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته، سماها طيبة لانها تخرج النبات يعني منبتة، وهنا قال فتيمم صعيدا طيبة، ايش طيبة هذه؟ يعني منبتة. اذا التراب المنبت، اما الرمل والجص والكذا لا، ليس منبت وليس تراب، ليس طيب، ليس ما طيب. ايوه تراب خالص، ايوه تراب خالص، يعني ما يكونش فيه عجين، ما يكونش فيه طحين، ما يكونش فيه رمل، ما يكونش فيه، المهم انه يكون فيه غبار، حتى لو غبار يصح. اه المطلق يعني ما يكونش مقيد، ما يكونش فيه نجاسة، ما يكونش فيه قد استعمل يعني في رفع طهارة من قبل. ايوه له غبار ولو بغبار الأرض، ايوه له غبار، لا بد ان يكون غبار موجود يعني، غبار رمل، انه غبار، لانه هذا هو المنبت، كون له غبار تنفخ يطلع الغبار فيه، هذا هو انه تحقق التراب موجود الان. لا رمل تمحيط الرمل المحض، رمل محض، رمل هذا لا، هذا رمل، هذا ما كالساحل، تروح للساحل مثلا كله رمل، هذا ما يصلح. ايوه ولا بتراب مختلط بدقيق ورمل، ايوه ولا بجف سحاقة، ايوه سحاقة خزفة، ايوه ما خزف اللي هي مثل المدر او مثل الكيزان هذه، او مثل الخزف ممكن حتى يكون وعاء من طلع النخل، او من من من يسموه هذاك النقر هذا يسموها السعف، السعف، السعف هذا يكون فيه احيانا يكون سجاده او في شيء، ثم سحقت فكان زي التراب، هل يجوز التيمم فيها؟ لا، لابد ان يكون تراب، خلاصه الكلام انه تراب بس. اما المستعمل لا يرفع الحدث عندهم. ايوه المستعمل اذا انتقل من العضو الى، ايوه احسنت، هذه الان فاذا قد الان اخذتها من الغسل، وهو ما على العضو او ما تناثر عنه. ايوه خلاص قد مسحت به العضو، بقى الان مستعمل، فاذا اخذت من العضو بعد ذلك تريد مكان اخر، لا خلاص هذا خلاص مستعمل، او تناثر الى المكان الاخر. الثالث العجز عن استعمال الماء من اركانه العجز، يعني من شروطه، من شروطه، من شروطه انه يعني ان يكون عاجز عن استعمال الماء اما حسا او شرعا. نعم ما فيش مي، ما فيش مي نهائيا، ما دور ما فيش، او شرعا يعني الماء موجود لكن ما يستعمله، ما يذهب اليه لانه يسبع هناك، او ما عنده دلو، او يخاف القناص هناك او حرب، او يخاف ان يسيب الرفقة تسيبه يروح يحجوا له، يروح مكان يتركوه، او يكون عاجز عن استعماله في ما عنده مرض او في جرح، هذا عاجز، هذا فاقده شرعا، ما ما ما يستعمل وين كان موجود. نعم يتيمم العاجز عن استعماله يكون عن الاحداث كلها. ايوه كمثل الغسل حدث الاصغر وحدث الاكبر وحدث الجنابه وحدث الحيض وحدث النفاس كله، ويستبيع به الجنوب والحائض ويستبيحان بالغسل. ايوه لكان يشرع الغسل، فان احدث بعده حرم عليه ما يحرم بالحدث. صح، يكون كان حدث الجنابه. لا الان امراه رجل جنوب، رجل جنوب تيمم خلاص، قال الان لما تيمم يجوز له ان يمس المصحف ويقرا معه ويقرا، لكن لو احدث لا يمس المصحف لكن يقرا، قالوا من حفظه يعني. لا لا يوجد الماء، لا لا يوجد الماء مسألة ثانية، ويتكلم الآن أثناء التيمم. أيوة. والعجز أسباب، أحدها فقد الماء فإن تيقن عدمه تيمم بلا ما يوجد الماء، فإن كان يقينا أن الماء غير موجود، متيقن أن الماء غير موجود، خلاص ليش يطلب؟ أنا مجنون، أنا متأكد أنك أنت معي، وخرجنا نورت من المدينة هنا ومشينا 100 كيلو 200 كيلو من نمشي مع بعض، وانا متاكد انه ما عندك ماء، اقول لك عندك ماء الوضوء، فهو يطلب من الرفقه، يعني يطلب من الرفقه ومن الناس اللي معاه ومن كذا. ف ايوه قالوا هم يقولوا الطلب لابد منه، واعتبروا بعضهم ركن لابد من الطلب، اما اذا لم يطلب فلا يصح منه، لكن قالوا اذا تيقن انه ما في ماء ففي هذه الحاله يسقط الطلب، اما اذا توهم فانه بان يكون بان هذا لا يسقط، يبقى يطلب.